إلا الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم المعصوم عن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها أو يتعاطون بعض المعاصي هل نقاتلهم؟ نهى عن قتالهم، قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من الله في برهان. وفي رواية ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل على أن ترك الصلاة هي الكفر بواحد. فالواجب على كل مسلم يحضر ترك الصلاة، وهكذا كل مسلم يجب عليها المحافظة على الصلاة في وقتها والحذر من تركها فإن تركها كفر. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حدث عنه، حوط العمل يدل على كفر أكبر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المحافظة على الصلاة في أوقاتها والحذر من تركها، لا يحزن ولا تهاون. نسأل الله للمسلمين الهداية والتوفيق والعافية من كل شر. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات تسأل سماحتكم فتقول: أنا فتاة أعاني من الوسواس، حيث أنني لا أصلي بعض الصلوات في أوقاتها دائما هكذا، حيث أنني أمكث في الوضوء من الأذان حتى آخر وقت الصلاة وأحيانا خارج وقتها، لأنني لا أتأكد من وصول الماء إلى كل جزء من أعضاء الوضوء، فأظل أدلك العضو حتى أتأكد تماما من إسباغه، ولكنني أريد أن أكون مثل الناس حتى لا أستغرق هذه المدة الطويلة التي تزعجني وتزعج أهلي كثيرا، فوجهوني جزاكم الله خيرا. هذا العمل منكر لا يجوز لك، هذا من جزيل الشيطان. الشيطان عدو يأتي الناس من جهة الدين حتى يزين لهم الوسوسة الشدة والمبالغة التي نشرها الله. الواجب عليك أن توضعي كما توضأ النبي والصحابة، يكفي لهذا مدة يسيرة 5 دقائق أو 10 دقائق ثم المضيين. إذا كان هناك مول أو غائب تستنجين في لحظات قليلة بعد فراغ من المول أو غائب تغطي المحل الأذى بالماء حتى يعود إلى حاله الأولى يكفي، أو بالاستنار بما يعديه ونحوها 3 مرات أو أكثر حتى يزيل محل الأذى، حتى يزيل الأذى بالكلية، ثم تمر مضيين تستنجقين 3 مرات في 3 غرفات ويكفي مرة، ثم تغسل وجهك 3 مرات ويكفي مرة ومرتان، ثم تغسل ذراعيك 3 مرات ويكفي مرة ومرتان مع المرفقين، فيكفي ولا مداكي يمرون عليهما يكفي على الذراعين، ثم تمسح راسك وأذنيك 1 مرة، ثم تغسل رجليك كل رجل 1 ومرتين والأكمل 3 مع الكعبين، ما يكفي لهذا 5 دقائق أو 6 دقائق أو 10 دقائق. أما الجلوس للجلس والتكرار وهل أسبغت وما أدخل، هذا من الشيطان، هذا منكر. يرجو عليك التوبة إلى الله والحذر من هذا العمل السيء، وأن تعمل ما شرعه الله من الوضوء 7 الميسر في دقائق قليلة. نسأل الله لك العافية والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول سماحة الشيخ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نرجو من سماحتكم أن تشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فهو الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: لا يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضر أجله بشرة ما يأتي من رحمة الله ورضوانه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. والكافر متى حضر أجله يستغرق الله بالله وعقابه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. هذا معنى الحديث. المؤمن إذا حضره الأجل بشرة بالرحمة من الملائكة، بشرة الملائكة بالرحمة والرضا من الله، ويحب لقاءه، يحب الله لقاءه. والكافر إذا حضره الأجل يستغفر الله بالله وعقابه، فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. ليس المقصود الموت، الموت من طبيعة الناس، إلا من شاء الله يكره الموت، لكن المقصود أنه متى حضره أجله بشرت الملائكة بالرحمة والرضا، فيحب لقاء الله ويحب لقاءه.